بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام موصولا في الشفعة. قال الشيخ رحمه الله: وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح، وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه، ويتخير فيه فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه، أو يأخذ بالأول ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري. وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا، فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة. ما زلنا نضرب مثلا في قطعة أرض المؤنة فيها في القسمة تضر بالمشتركين. عند ذلك سلط الله تبارك وتعالى الشريك القديم على الشريك الحادث بأنه يأخذ بتملك قهري، وعرفناها بأنها تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بنفس الثمن الذي أخذه. الآن عندنا قطعة أرض بين شخصين، أحدهما يملك مثلا قسما والآخر يملك قسما آخر. زيد وعمر يشتركان في أرض، هذه الأرض لم تقسم بعد ولم تحرر بين بعضها البعض، وفيها مؤنة في قسمتها. عند ذلك قام زيد فباع قطعة الأرض لخالد، خالد شريك جديد. قام خالد الشريك الجديد أول ما اشترى قام فباع حصته لشخص آخر، الحصة التي اشتراها خالد من زيد باعها لشخص آخر، وبعد أو وهبها لشخص آخر، أو وقفها لله تبارك وتعالى أو لجهة معينة، أو أجرها. هذا التصرف صحيح أم لا؟ السؤال الذي يأتي دائما: عندما تصرف خالد واشترى قطعة الأرض، تصرف في ملكه أم في ملك خارج عنه؟ تصرف في ملكه، فلما كان التصرف في ملكه فتصرفه صحيح. نضرب على ذلك مثلا، هذا ما يضربه الفقهاء في هذه المسألة. يقولون: جاء رجل فتزوج وأعطى المهر كاملا لمن؟ لزوجته في ساعة العقد. هل للمرأة الآن حقيقة؟ المرأة الآن لم تتملك 100%، ولكن هذا آيل إلى الملك، لأنه إن مات ملكته، وإن دخل بها ملكته، وإن طلقها قبل الدخول ملكت نصفه، وإن أرادت الخلع تعطيه بدلا عنه. من الممكن في هذه الحالة لو تصرفت المرأة في مهرها بعد العقد مباشرة، كان اشترت بيتا أو وهبت هذا المال لوالدها أو أخذت ذلك المال مثلا فتصرفت به فقضت ديونها، من الممكن أن تتصرف في كل ذلك. ربما يطلقها قبل الدخول فنقول ترجع بالبدل، وهنا تصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح. طيب الآن جاء الشفيع، قلنا زيد وعمر، الشريك الجديد خالد هو الذي تصرف في ذلك. جاء الشريك القديم وأراد أن يتملك بالشفعة، قال: وللشفيع أي القديم الشريك القديم نقض ما لا شفعة فيه كالوقف. الآن بالأصل هنالك شفعة فيتملك فيأخذ من المشتري الجديد. هنا الوقف صار لله تعالى، ولكن هذا المال الذي صار لله تعالى كان ينبغي قبل الوقف أن يقول، أن يعرف هذا المشتري الحادث هل يحق له أن يقف أم هنالك حق شفعة لآخر. فهذا الشفيع له حق أن ينقض ما لا شفعة فيه كالوقف، يقول هذا الوقف الآن لم يتم، ينقضه وكأنه لم يتم، وبعد ذلك يعطيه القيمة التي اشتراها دفعها لشريكه بنفس القيمة ويتملك تملكا قهريا عند ذلك، وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه. قال وأعطانا مثال كالوقف. الأصل هذا الذي أخذ وقف، طبعا عندما دفع وقف لجهة معينة لم تدفع مالا، لذلك لا نقول يعطي نفس الثمن ينقض ذلك العقد، أو كان هبة كذلك ينقض العقد، أو كان إجارة كذلك ينقض العقد. هنالك بعض الأشياء أيضا يذكرها الفقهاء، أحيانا بعض الناس يجعلون قطعة أرض مسجدا دون وقف، يعني من الممكن أن يتصرفوا فيها، فحكمه مسجد الآن مثل حكم الوقف، يستطيع أن ينقضه أيضا. قال وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه، ويتخير فيما فيه شفعة كبيع. طبعا عندما كان كبيع يا ترى هل يأخذه بالبيع الثاني أم بالبيع الأول؟ ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه أو يأخذ بالأول، نفس النتيجة تماما. إذا اشترى خالد الآن، هذا صار بيع وباع، يا ترى إما أن ينقض البيع الثاني أو الأول، المهم يعني إما أن يعود على شريكه الأول فينقض ما فعله، أو يستحق ما أخذه الشريك الجديد وما دفع الشريك الجديد فإنه يدفع له الشريك القديم. يعني سواء تصرف مع شريكه القديم بالنقض أو تصرف مع المشتري فأعطاه ما دفع، نفس الشيء تماما. ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن، صدق المشتري قال له إنك اشتريت بعشرة، قال بل اشتريت بعشرين، من مصلحة الشريك القديم أن يكون الثمن أقل منخفض، أما الثاني بالنسبة للحق الحق واحد عند الله تبارك وتعالى، نقول أنت بكم اشتريت؟ يقول المشتري اشتريت بعشرين، ربما شاع الخبر بأن الشراء تم بعشرة، فجاء الشفيع ليأخذ الحصة بعشرة، فهنا صار خلاف، أنت تعطيني عشرة وأنا اشتريت بعشرين، هذا إذا كان مع المشتري. وإن كان مع البائع يقول أنت تريد أن تنقض البيع، أنا بعت بعشرين، يقول لا أنت بعت بعشرة، ما الحل في هذا؟ ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن، عشرين أم عشرة، صدق المشتري لأنه أعلم بما دفع. وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا، فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة. المهم إذا صار بعنا ما بعنا، صار في خلاف كلام، صار حدث بيننا شيء، ما تم البيع، ما استقر البيع إلى غير ذلك، صار في إنكار أول مرة لمسألة الشراء من المشتري، نعم عند ذلك، أو صار في مشكلة، هل أنت شريك في هذه الأرض؟ لست بشريك، يحق لك الشفعة؟ لا يحق. عندما نثبت أن فلانا شريكا لفلان في الأرض، وأن الآخر اعترف بالبيع، معنى ذلك تسلط الشريك القديم على هذا الشراء أم لا تسلط، لكن بنفس الثمن تماما، فالأصح ثبوت الشفعة. ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه، يقول يا زيد أنت أقبضت، أنت قبضت مثلا من خالد، يقول أنا ما قبضت شيء، إذا كنت لم تقبض فأنا الشريك القديم أقبضك الآن وأملك بالشفعة، وإن اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه؟ فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره. هذا الثمن الآن هنالك مشتري جديد، المشتري الجديد لا نعرف مكانه، وقد دفع المال ثم جاء الشفيع فأخذ بنفس المال. الآن هل يترك المال الجديد والمال القديم عند البائع؟ لماذا يحمل كلا المالين؟ نقول له أنت تحمل مالا واحدا، أخذت من المشتري مالا وأخذت من الشفيع مالا، هذا المال أين يوضع؟ إذا قلنا إن المشتري الآن غير موجود، من الممكن أن يكون هذا المال عند القاضي، وإذا ما جاء القاضي عند جاء المشتري الجديد فإنه يأخذه من القاضي. وإن اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه؟ فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره. ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص، يعني عندنا الآن جماعة، عندما نقول اثنين ثلاثة أربعة المسألة بتصير واضحة جدا. كان كل واحد عقار دائما ينقسم إلى 24 قيراطا، هؤلاء كانوا أربعة مثلا، أربعة كل واحد له أربعة، صاروا أربعة في أربعة 16، والحصة التي تراد أن تباع 8 تتمم 24 قيراط. الآن كل واحد له أربعة، لكن أربعة شركاء متساوين فيما يملكون، عند ذلك ماذا سيملكون بحق تملك القهر؟ 8، 8 مقسمة على عدد رؤوسهم 2، ولما كانوا يملكون بنفس الحصص تماما ماذا نقول؟ أيضا كل واحد له 2 فقط، فإن امتنع أحدهم مثلا أو نصفهم مثلا عن أن يطلب الشفعة كانت الشفعة لمن؟ كلها للباقين. أما أن يأتي البعض فيقول أنا أخذ بحصتي وبعد ذلك تبقى حصة قليلة لا يشتريها أحد، هذا لا يجوز. إما أن تأخذ الحصة بالكلية بالشفعة وإما أن تتركوها، أما أن تقسموها وتجزئوها التجزيء يكون بينكم، أما لا يمكن أن يكون التجزيء قسم لكم وقسم يبقى عند المشتري الجديد. نعيد المسألة، أرض من 24 قيراط كان يتملكها 5، 4 منهم كل واحد يملك 4 قراريط، ماذا بقي عندنا؟ 8. صاحب 8 أراد أن يبيعها لشريك جديد، قال الشركاء القدامى نحن نأخذها بالشفعة، عند ذلك كيف توزع هذه 8؟ ما دامت الحصص متساوية توزع عليهم ورؤوسهم أيضا، 8 على 4 كل واحد يصبح له 6، 6 في 4 24، انتهت المسألة. لو كانوا 3 الآن، واحد له 8 وواحد له 4 وواحد له 4، كيف توزع القصة؟ على عدد رؤوسهم أم بنسبة الملك؟ الأصح بنسبة الملك، الأول الذي له 8 يأخذ 4، والذي له 4 يأخذ 2، والذي له 4 يأخذ 2، صاحب 8 و4 صاروا 12، وكل واحد 4 أخذ 2، 6 و6 12 و12 صاروا 24. هذا التقسيم يكون على قدر الحصص. ولو استحق الشفعة جمع، يعني افترضوا أن هذا الجمع كان 16 شخص كل واحد له قيراط قيراط قيراط، ماذا نقول له؟ نقول هذا العقار الذي كان 16 وبيع 8، 8 كل واحد يستحق نصف قيراط نصف قيراط نصف قيراط، على أن يجتمعوا على أن لا يتركوا شيئا، ولو ترك واحد منهم أو 2 أو 3 أو 4 شريطة الباقي يأخذون هذه الحصص. أما يأخذون بمقدار حصتهم ويتركون الباقي معلقا هذا لا يجوز. ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص، وفي قول على قدر الرؤوس. طب قدر الرؤوس في إشكال، لو كان واحد يأخذ مثلا 12 وواحد عنده لنفترض 8 والبيع 4، نقول لصاحب 12 2 ولصاحب 8 2، هذا لا يجوز. على هذا القول يعني مهما كان العدد واختلفت الحصص ننظر كم عدد الشركاء، هذا غير متناسب، لذلك هذا القول مرجوح الثاني على عدد الرؤوس. ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر، فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم، والأصح أنه إن عفى عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا. الآن قد لا يتنازل الإنسان أحيانا عن قطعة من الأرض بالكلية، قد يتنازل عنها بالجزئية. أنا وأخي عندنا بيت، كل واحد له 12 قراط في هذا البيت، لكن أنا محتاج لشيء. ماذا؟ عرضت قراط 2 3 4 6، لكن لم أعرض كل الحصة للبيع. باع أحد الشريكين نصف حصته، ما قلنا 12 ب12، بعت أنا 6 لرجل ثم باقيها لآخر، فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم. أنت ما بعت الآن 6 من أصل 12، يأتي أخي الأول فماذا يقول لي؟ أنا أولى بالشفعة وأحق بالشفعة. كم دفع لك هذا الشريك قيمة 6؟ مثلا 10,000، هذه 10,000، صار أخي يملك الآن 12 سابقا و6 لاحقا 18، ثم باقيها لآخر، باع الباقي لآخر، فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم، هذا عرفناها. والأصح أنه إن عفى عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا. إذن عرفنا الطريقة الأولى. الطريقة الأولى هي أن المشتري القديم يملك الشفعة، له حق الشفعة فيما باع شريكه القديم. الآن صار عنده الآن الأول له 18 والثاني له 6. نعود إلى أصل الكتاب. ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر، فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم، لأخيه مثلا أو لشريكه إن كان شريكا، هو أخ وشريك في يعني ما له علاقة مسألة الأخوة، لكن في المثال فقط. والأصح أنه إن عفى عن النصف الأول، قال أنا لا أريد، جاء شريك جديد فأخذ، صار كم شريك عندنا؟ صار في عنا شريك قديم ال 12 وعفى هذا عن الستة، صار في شريك جديد، ثم باع للثاني، صار في عنا شريكين قدامى. الآن صاروا بالنسبة للشريك الثالث الذي سيأتي قديم، نقول واحد له 12 وواحد له 6 والآخر له 6. الآن عندما يريد أن يبيع الستة الأخرى، هل يقول الأول لي الحق كله أم صار في عنده شريك؟ أنت عفوت أولا، معنى ذلك اعترفت بشريكك من الجديد، صار الجديد في البيع الثاني قديما، فيتملك أيضا معه في الشفعة. والأصح أنه إن عفى عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا. والأصح أنه لو عفى أحد الشفيعين سقط حقه. 3 شركاء، نبقى في مثل واحد حتى نتصور. 3 شركاء كل واحد له في العقار 8 قراريط من 24، 8 × 3 = 24. عرض الثالث حصته للبيع لغريب، قال الشركاء القدامى نحن أحق بالشفعة. قال أحدهم أنا أسقطت حقي، يعني صاحب الثمانية قال أنا لا أريد الشفعة، قال صاحب الثمانية الأولى أنا أريد الشفعة، إذا صار في عنا 8 ب8 والآن حصة معروضة للشفعة أو للبيع، يا تأخذ في الشفعة أو تباع، ماذا يفعل الثاني؟ لا يقول أنا أخذ 4 بمقدار حصتي، نقول له أحد أمرين تخير، إما أن ترضى بشريك جديد وإما أن تأخذ الكل. أما أن تقسم القطعة إلى قسمين تقول أنا أتملك، هو عفى عن حصته نعم، لكن قد يكون هذا العفو لصالحك وقد يكون ضدك. إذا كان معك مال فهذا العفو لصالحك لأنك تشتري فيصبح لك بدل الثلث ثلثين، لكن إذا قلت أنا والله 8 وأخذ 4 فقط يصبح لي النصف، هذا لا يمكن، لأنه لمن نبقي 4؟ والأصح أنه لو عفى أحد الشريكين سقط حقه وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الاقتصار على حصته، وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله. قال مثلا عندما قلنا له يا صاحب 8 أنت لك 4 في الشفعة لك حق، ولشريكك الآخر 4 في الشفعة، قال لا أنا أريد 2 فقط، يعني يسقط نصف الشفعة. يقول لا، يا تسقط الكل أو تأخذ الكل. وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله، ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في الحال، فإذا حضر الغائب شارك. وجد زيد وخالد وعمر، عمر يبيع حصته كل واحد له 8، لكن لم يحضر زيد وإنما حضر خالد، فقال تملكت بالشفعة، ماذا يأخذ هنا؟ يأخذ 8، صار له 16 ولشريكه القديم 8. جاء زيد من السفر فرأى أن شريكه قد أخذ 8، فإن رضي بأخذه استقر البيع لشريكه فصار 2 و3 16 و3، وإن كان يريد حقه بالشفعة فحقه دائم باقي، فيقول له تملكت بالشفعة مع أنه شريك قديم، لا، تملك من حصته كشريك جديد فقط بمقدار نسبته، لأن النسبة يأخذ 4 من 8 فقط. ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في الحال، في هذا الوقت خذ الجميع، فإذا حضر الغائب عاد على شريكه القديم الذي صار شريكا جديدا في الثلث الجديد بمقدار حصته وهو نصف الثلث السدس يعني. والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب، يقول له للمشتري الجديد نحن نريد الشفعة وعندنا شريك غائب، فأنت تعلم لو اشتريت أن الشريك الغائب إذا جاء وطالب حقه فله حق في الشفعة، سواء علمت بذلك أو لم تعلم، لكن من باب الاحتياط أنا أذكرك هذا الملك معرض في كل ساعة للنقض، لماذا؟ عندما يأتي ذلك الغائب. ولو اشتريا شخصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما، ولو اشترى واحد من 2 فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح. ولو اشتريا شخصا، يعني 2 إجا، لذلك هذا اشتريا شخصا أي قطعة قسما من أرض، فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما. ما معنى هذا؟ جاء زيد وعمر وأخذ، بدل أن يأتي شريك جديد واحد جاءوا 2. التصور الآن كما قلنا 3، نعود إلى أصل المسألة، عقار هذا له 8 وهذا له 8 وهذا له 8، زيد وخالد مثلا وعمر، أراد عمرو هنا أن يبيع حصته، لكن بدلا أن يشتريها واحد اشتراها 2، يأتي زيد فيقول في هذه الحالة لو اشتريا شخصا فللشفيع أخذ نصيبهما، من الشفيع الآن؟ سواء كان واحد أو 2، نقول نأخذ حصة 2، يعني مهما تعدد المشتري قد تشتري جمعية سكنية، والجمعية السكنية فيها 100 عنصر، محتمل أم لا؟ يقول الشفيع القديم نحن تملكنا بالشفعة، إذن أخذ النصيب الكامل، وله أيضا أخذ نصيبهما. نحن نتصور اثنين فيقول مثلا أنا أخذ بالشفعة نصيب الأول منكم، فصار للشفيع القديم كم؟ 12، كان له 8 وأخذ 4 صاروا 12. لكن الثاني المشتري الجديد انتظر الغائب، فإن هذا الغائب إما أن يأخذ بالشفعة الآن، وإما أن نقره على بيعه، وإما أن يكون إذا قلنا لا نريد أن ندخل شريكا جديدا فسلطناه على باقي الحصة للشريك القديم، لأن الثاني تنازل عن حصته، عند ذلك يتسلط على النصيب الثاني. يعني الموجود ما فرط في حقه أخذ حقه من أول الأمر، لكن بقي النصف الثاني تركه حتى قدوم الغائب، فإذا أخذه الغائب أخذه، وإلا أخذه هو، وإلا بقي معترفين بالشريك الجديد. والأظهر أن الشفعة على الفور. اليوم كانت تساوي الأرض 100,000، أنت لم تطالب بالشفعة، رأيت البيع وعلمت به وعلمت أن لك حقا يسمى حق الشفعة، لأمر ما ارتفعت قيمة الأراضي، بعد سنة جاء فقال تملكت بالشفعة، قالوا لا حق لك، لو صارت هذه الأرض 1,000,000 ليرة والله تملكت بالشفعة، صارت 50 ما تملكت أنت بالشفعة، معنى ذلك أنت تريد أن تزاحم الآخر. فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة. ما هي العادة؟ ألا مثل مسألة العيب، ربما يكون في صلاة يتمم صلاتك، في حدث يتمم حدثه، في نوم، يعني بالليل عادة أعمال الناس في النهار ما في مانع إلى الصباح. لذلك الشيخ يفرع لنا فماذا يقول؟ فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد مشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر. يعني كان مريضا، كان في مشفى وعلم وهو في المشفى أن البيع قد تم، فيرسل وكيلا عنه إلى البائع ويقول وكلني شريككم القديم أنه تملك بالشفعة، يعني يلفظ هذا الأمر ولو لم يدفع الآن ما، أو كان غائبا عن بلد مشتري يحتاج، كان في الحج وأخبر اليوم من الممكن أصير إخبار بموبايل بكذا، فأرسل وكيلا قائلا أو خبرا قائلا إنه تملك بالشفعة، هذا كان غائبا عن بلد المشتري، أو خائفا من عدو الانتقال الآن من مكان إلى مكان، أخواننا في فلسطين، أخواننا في العراق، يعني لهم حقوق، ومع ذلك أحيانا الانتقال من مكان ليلا في وقت ما في منطقة ما ماذا تؤدي؟ يؤدي إلى الهلاك. لذلك من الممكن أن يوكل إن قدر، من الممكن أن يوكل إن قدر، أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر. ما استطاع، كان مريضا أو كان غائبا أو كان خائفا أو أمثال هذه الأمور، ما استطاع، ماذا يقول؟ يأتي باثنين ويقول تملكت تلك الحصة بالشفعة، يعينها ويشهد على طلبه. طبعا هذه مسألة مالية، والمال من الممكن أن يشهد عدلين، فما وجد عدلين، عدل وامرأتين ممكن يشهد عدلا وامرأتين، لأن المسألة مالية ليست مسألة جنائية حتى تحتاج ذكور فقط، ولا تحتاج أكثر كالزنا مثلا على 4 شهود، تحتاج شاهدين، فإما أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين. أما هنا الأمر ليس أمر متعذر وأمر عارض، أمر متعين، قال والله أنا سأوكل واحد بحلف يمين، طيب من الآن أنت تستطيع أن تأتي باثنين، لماذا تجعل هذه المسألة المختلف فيها وفي مسألة الشفعة لا تصح؟ لماذا لم نرضى نحن مع أن الإمام الشافعي رضي في القضاء بشاهدين ويمين؟ نقول له قد يكون القاضي الذي يقضي لك بالشفعة لا يأخذ بهذا القول، فأنت من باب الاحتياط ماذا تفعل؟ تجعل شاهدين على كلامك، لأن كل القضاة عندهم مسألة الشاهدين مسألة صحيحة ولا خلاف فيها، وإلا فليشهد على الطلب. فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر، يعني ما دام أنه قادر على التوكيل ليرسل شخصا، وقادر على الإشهاد ليشهد، لكن لا فعل هذا ولا فعل، لا هو مريض أرسل وكيلا، ولا هو غائب أرسل وكيلا، ولا هو خائف أرسل وكيلا، ولم يستطع أن يرسل وكيلا، ماذا عين في الأمور الثلاثة كلها؟ طلب وقال كلمة بسيطة، أن تأتي باثنين وتقول تملكت بالشفعة وتشهد على كلامك اثنين، ما فعلت كل ذلك وتم البيع، لك حق بعد ذلك؟ لا، بطل الحق. فلو كان في صلاة، أعطانا الآن الأعذار، كان في صلاة كصلاة جمعة مثلا أو أي صلاة ظهر عصر، هذه الصلاة تحتاج إلى وقت، صلاة جمعة مع الخطبة مع كذا تحتاج إلى نصف ساعة مثلا، أو حمام باغتسال أو في قضاء حاجة، أو طعام في دعوة أو طعام لنفسه، نعم، فله الإتمام. لكن بعد أن تم لماذا لم تقوم؟ يمكن هذا اللي خبرني احتمال أن يكون كذاب. طيب الذي خبرك عدل ولا صبي ولا مجنون؟ قال لا عدل. كيف يكون عدلا وتقول كذابا؟ ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر، متى؟ إن أخبره عدلا، لأن الأصل أنت عندما تشهد تشهد عدلين ورضينا بنقض الشفعة. من باب أولى هنا أنك عندما يخبرك العدلان أن تصدقه، وكذا ثقة في الأصح، يعني لو خبرك واحد فقط، نعم، حتى لو كان هذا الثقة امرأة أو كان عبد، كل ذلك باعتبار أن خبر الثقة مقبول فينبغي، نعم. قد يقول يعني هو أخذها في مسألة قضائية، كلمة كذا فيها خلاف، لو أخذها في مسألة قضائية تحتاج إلى عدلين. ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره، واحد كذاب فاسق صبي، هذا لا يقبل خبره، عند ذلك يعذر إن قال له. والفاسق علمنا من هو الفاسق، هو الذي كان يفعل الكبيرة أو يصر على الصغيرة، أخبره، هذا يحتمل أن يكون كاذبا لا يتورع، من الممكن أن لا يصدقه. ولو أخبره بالبيع بألف، قال له ترى البيت هذا انباع بألف دينار، والله أنا ما عندي قدرة على ألف دينار، لا أستطيع أن أخذ بالشفعة، تحرى وسأل تماما، فتبين أن البيع لم يتم بألف، بل تم بخمسمائة دينار أو العكس. مثلا احتمال اليوم بالعملات مثلا في فرق كبير يحدث ما بين شيء وشيء، دينار ودينار، دولار ويورو ليرة وإلى غير ذلك، قريبة سورية من الأردن على الحدود مثلا، هذا قال له بليرة ويظن بالليرة السورية، والثاني قال له بليرة وكان بالدينار الأردني، يحتمل هذا أهل الأردن يقولون، مع أنه الفارق سبعين ضعف، الفارق سبعين ضعف، هو ماذا سمع؟ أنه ليرة وقصد بذلك الدينار الأردني مثلا، نعم، ولكنه الواقع الذي تم البيع بأي شيء بالليرة السورية. الآن اختلف في عنا جنس، وفي عنا أنواع، وفي عنا إلى غير ذلك، يا ترى هذا الوصف الذي وصف فيه الثمن مختلف أم لا؟ أنا لو كان بألف مسألة، أنت ما عرفنا الأولى عرفنا كل شيء، نتركها الآن بالليرة السورية، لو قال بألف أي ليرة سورية أنا ما عندي استطاعة، المتر بألف مثلا قالوا، لكن لو كان المتر بتسعمية بثمانمية بخمسمية أنا عندي استطاعة ولي رغبة في الشراء، تبين أن الثمن أقل وأنا قادر على الشراء، بطل حقي؟ لا، ما بطل حقي. يعني إظهار وإشاعة الخبر بألف والبيع الذي حصل بخمسمائة فأنا أشتري ولو بعد فترة، إذا تحققت أن هذا المال، أن هذا العقار بيع بخمسمائة ولم يباع بألفين فيعود حقي. ولو أخبر بالبيع بألف فترك، لماذا ترى؟ غير طمع، لغلائه، فبان بخمسمائة بقي حقه لرخصه مثلا، وإن بان بأكثر، قال والله أنا تودي بألف طلعت البيعة بألفين، أنت بألف ما رضيت تشتري، بألفين تشتري، لمن باب أولى أنه يبطل الحق. ولو لقي المشتري فسلم عليه قال له أنا اشتريت الحصة اللي أنت شريك فيها، سلام عليكم، قال له عليكم السلام، بطل حقه؟ لا، ما له علاقة. أو قال له بارك الله في صفقتك، لو لقي المشتري فسلم عليه، هلا هو سلم على المشتري، أو قال هو بعود لمن لقي، نعم، للمشتري بارك الله لك، بارك الله في صفقتك، لم يبطل. أما هنالك لو قال له بارك الله لك فكأنما هو إقرار، أما بارك الله في صفقتك هذه البركة ستعود إليه. ليش؟ لأنه إلي حق الشفعة، فالدعاء قد يعود إليه. أما لو قال له بارك الله لك، مع أن ذلك صار في إقرار بأنه لا يريد ويعلم حق الشفعة وأسقطه. وفي الدعاء وجه، لماذا الدعاء أحيانا في البداية تقرير البيع، ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانها، يعني باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة، قال لماذا بعت الحصة؟ قال أنا والله أنا لا أتحمل الشريك القديم. قالوا له بإمكانك أن تشتري حصة، قال وهل سلطني الله على ذلك؟ قالوا نعم، عند ذلك نبطل هذا البيع وبعد ذلك نعطيه هذه الشفعة. بعد ذلك قال الشيخ كتاب القراض، والحمد لله رب العالمين.